لي أراها لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ ما لي أراها لا ترد سلامي، هل حرمت عند اللقاء كلامي؟ أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفا وفؤادهن من الصبابة دامي؟ أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفا وفؤادهن من الصبابة دامي؟ سعادة فجعلتها حلما من الأحلام. فالكحيل تذكري عهدي وخافي الله في استسلامي، يا رب الطرف الكحيل تذكري عهدي وخافي الله في استسلامي. لولا رجائي في ودادك والوفا لكره في الهوى ومقامي، لولا رجائي في ودادك والوفا لكرهت عيشي في الهوى ومقامي. وفقي لا تتركي فريسة اللوامي روحي فداك إذا ملكت ترفقي لا تتركي فريسة اللوامي وفؤادهن من الصبابة داني أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفا وفؤادهن من الصبابة